السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا استكمال يسير لموضوعات فقه الإمامة الصغرى. وكالتذكرة بما مضى، لقد قلنا إن الإمامة الصغرى هي إمامة الصلوات، أما الإمامة الكبرى فهي الرئاسة العامة للأمة الإسلامية نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. بقي من الحديث عن آداب المأموم أن يفتح على إمامه إذا أخطأ في القراءة. الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة أمر مشروع، لا ينبغي أن يمنع الإمام المأمومين منه. لقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ ولفظ ابن حبان: فالتبس عليه، فلما فرى قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ والفتح على الإمام قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءة الفاتحة وجب على المأموم أن يفتح عليه. إذا كان الخطأ في تلاوة الفاتحة، لو في الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان في القراءة المستحبة الزيادة على الفاتحة، فإن بعض أهل العلم يفرقون بين أمر يغير المعنى فيجب عليه أن يرد عليه، وأمر لا يغيره فيستحب ولكنه لا يجب. لكن في مسألة مهمة، لا ينبغي أن يعجل المأموم في الفتح على إمامه إذا كان يتوقع أن يصلح الخطأ بنفسه. إذا كان يتردد يحاول أن يصلح الخطأ بنفسه، ينبغي أن يعطى هذه الفرصة أحيانا، المبادرة إلى الفتح على الإمام وتسابق أكثر من مأموم وأكثر من جهة، يعني تزيد المسألة التباسا وتزيد المسألة ارتباكا في وجدان الإمام القارئ. فينبغي أن لا يعجل عليه، يعطى فرصة لكي يصحح الخطأ بنفسه. أيضا لا ينبغي يعني أن يتزاحم الناس أو أن يتدافع الناس على الفتح عليه، خاصة إذا كانت القراءة مستمرة ومنتظمة كصلاة التراويح والقراءة فيها طويلة. ينبغي أن يعين أحد من الناس للفتح على الإمام، ومن ثم ينبغي أن يكون خلف الإمام الحفظة والقراء، يستطيعون أن يفتحوا عليه إذا أغلق عليه، ويستطيعون أن يخلفوه إذا طرأ عليه طارئ أو عرض له عارض. ففي فقه الحنابلة ويجب فتحه على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط بفاتحة. أما إذا كان الفتح على الإمام في غير الفاتحة فله أحوان أن يفتح عليه أحد المأمومين خلفه، وهذا مشروع في حال توقف الإمام أو غلطه وصلاته صحيحة. جاء في مدونة للإمام مالك قول مالك: في من كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفه. في المجموع في الفقه الشافعي قال الشافعي في المختصر: وإذا حصر الإمام لق، إذا حصر الإمام لق، ونص في مواضع أخر أنه لا يلقن، وهما ليس قولين بل هما حالان. فقوله يلقنه أراد إن احتاج إلى التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، أما قوله لا يلقنه إنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى ينفتح عليه. يعني إذا وقف بالكلية هنا تكون المبادرة إلى التلقين، إذا كان يردد يرجع آية الوراء ويحاول يتدارك ما لبس عليه به أو ما استغلق عليه، فينبغي أن يعطى الفرصة حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لق. أيضا يعني قالوا أن يفتح على الإمام غير مأموم وليس في صلاة. افترض أن احنا بنصلي، واحد فايت ليس مأموما وليس مصليا، لكن رأى الإمام أغلق عليه في آية، وقف استطعم المأمومين خلفه فلم يطعمه أحد، فلا بأس في هذه الحالة إن واحد من الخارج ولو لم يكن مأموما ولو لم يكن مصليا أن يفتح عليه. ففي الفقه المالكي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. وفي الفقه الحنبلي أيضا: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل الصلاة. ابن قدامة في المغني يقول: ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة. وقد روى النجار بإسناده قال: كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي، وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.